الاقتصاد في الاعتقاد. الدرس الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن، والحمد لله وحده حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الشيخ الإمام العالم الزاهد الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد ابن علي بن سرور الحنبلي المقدسي رحمه الله تعالى: الحمد لله المتفرد بالكمال والبقاء والعز والكبرياء، الموصوف بالصفات والأسماء، المنزه عن الأشباه والنظراء، الذي سبق علمه في بريته بمحكم القضاء من السعادة والشقاء، واستوى على عرشه فوق الماء، وصلى الله على الهادي إلى المحجة البيضاء. واستوى على عرشه فوق السماء، وصلى الله على الهادي إلى المحجة البيضاء والشريعة الغراء محمد سيد المرسلين والأنبياء، وعلى آله وصحبه الطاهرين الأتقياء، صلاة دائمة إلى يوم اللقاء. اعلم وفقنا الله وإياك لما يرضيه من القول والنية والعمل، وأعاذنا وإياك من الزيغ والزلل، أن صالح السلف وخيار الخلف وسادة الأئمة وعلماء الأمة اتفقت أقوالهم وتطابقت آراؤهم على الإيمان بالله عز وجل، وأنه أحد فرد صمد، حي قيوم سميع بصير، لا شريك له ولا وزير، ولا شبيه له ولا نظير ولا عدل ولا مثل، وأنه عز وجل موصوف بصفاته القديمة التي نطق بها كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وصح بها النقل عن نبيه وخيرته من خلقه محمد سيد البشر الذي بلغ رسالة ربه ونصح لأمته وجاهد في الله حق جهاده وأقام الملة وأوضح المحجة وأكمل الدين وقمع الكافرين، ولم يدع لملحد مجالا ولا لقائل مقالا. روى طارق بن شهاد قال: جاء يهودي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر يهود نزلت، نعلم اليوم الذي نزلت فيه لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال: إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت، والمكان نزلت على رسول الله ونحن بعرفة عشية جمعة، فآمنوا بما قال الله سبحانه في كتابه وصح عن نبيه وأمروه كما ورد من غير تعرض لكيفية أو اعتقاد شبهة أو مثلية أو تأويل يؤدي إلى التعطيل، ووسعتهم السنة المحمدية والطريقة المرضية، ولم يتعدوها إلى البدعة المرضية الردية، فحازوا بذلك الرتبة السنية والمنزلة العالية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تتعلق هذه الرسالة بالعقيدة، وهي ما يعقد عليه القلب من الأمور اليقينية والتي طريقها الدليل والتي الأصل فيها أنها من الأمور الغيبية يؤمن بها المسلمون ويصدقون بها وإن لم يروها ويشاهدوها، ويكون هذا داخلا في الإيمان بالغيب. قال الله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. ابتدأ صفاتهم أنهم يؤمنون بالغيب أي بكل ما أخبروا به مما هو غائب، لأن الخبر جاء عن الصادق المصدوق، جاء بواسطة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أصدق المحدثين لأمته، فسموا العلم الذي يدور حول ذلك بالعقائد اشتقاقا من الاعتقاد، بمعنى أنهم يعتقدون ذلك يجزمون به، واشتقاقا من العقد لأن القلب يعقد على ذلك، ينعقد عليه بحيث يكون يقينيا لا يتطرق إليه شك. ولما كان كذلك أكثر العلماء من الكتابة حول العقائد وسموه علم الاعتقاد، وسماه بعضهم التوحيد، وذلك لأنه توحيد الله تعالى في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله، وسمي أيضا بالسنة لأنه يعتمد على السنة النبوية، وكتب فيه المتقدمون والمتأخرون. وسبب كثرة الكتابات في العقيدة كثرة الزائغين وكثرة المبتدعين والمنحرفين الذين خالفوا في هذا النوع، خالفوا في علم العقيدة. المشركون الأولون خالفوا في توحيد العمل بحيث أنهم جعلوا مع الله آلهة أخرى يصرفون لهم أنواعا من العبادة، وسموا مشركين وكفارا. وأما المتأخرون من آخر أهل الصحابة إلى هذا اليوم فإنهم خالفوا في أسماء الله وفي صفاته. وأول ما حصل ذلك من بعض المعتزلة الذين أنكروا بعضا من صفات الله تعالى، فمنهم من أنكر كلام الله وادعوا أن القرآن مخلوق، ومنهم من أنكر صفات الله كصفة المحبة وصفة العلم وما أشبهها، أنكروا ذلك وتأولوا الأدلة التي وردت فيه، واشتهر هذا في أول القرن الثاني عن رجل يقال له الجاد ابن الدرهم، يقول فيه ابن القيم في النونية: ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. هذا هو عجاد بن درهم الذي أنكر أن الله اتخذ إبراهيم خليلا أو كلم موسى تكليما، وذلك لأنهم تخيلوا أن الكلام لا يصدر إلا من اللهوات واللسان والشفتين والأسنان ونحو ذلك، وأن إذا أثبتنا بأنكم قد شبهنا الله تعالى بالمخلوقات، فأنكروا أن يكون الله تعالى كلم موسى، وأنكروا أن يكون الله متكلما ويتكلم. ولما كانت الخلة هي غاية المحبة أنكر خلة الله، يعني محبته لإبراهيم عليه السلام، وأصر على هذا الإنكار حتى قتل. وجاء بعده الجهم بن صفوان السمرقندي وأعلن هذا المذهب الذي هو إنكار الصفات، أعلن إنكار كل الصفات، وصف الله تعالى بالصفات السلبية بصفات العدم، أن الله ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار، وأن الله ليس له سمع ولا بصر ولا علم ولا قدرة ولا يحب ولا يرضى إلى آخره. ولما أعلن ذلك أنكر عليه السلف الصالح وأنكر على كل من كان مثله، وسموا كل من أعلن إنكار الصفات أو شيئا منها أو بالغ في النفي جهميا، نسبة إلى الجهم، لأنه الذي أعلن هذه العقيدة السيئة. فهكذا ظهرت مبادئ هذا الشر. ثم لكل قوم وارث، فهذا الذي هو الجهم صار له تلاميذ وله من أخذ عنه، التلاميذ تتلمذ عليه أو أخذوا عنه فانتشروا مع كثرة من ينكر وكثرة العلماء الذين يردون عليهم. ولكن إذا جادلوا وكرروا بتقاريرهم اقتنع الجهلة بما هم عليه وظنوا أنهم على سوء صواب، فعند ذلك يقلدهم الخلق الكثير ويصيرون كمثلهم، ولم يزالوا كذلك حتى استولوا على أحد الخلفاء، الخليفة المأمون. هذا الخليفة احتضن هؤلاء المبتدعة واحتضن الرافضة، وخيل إليه أنهم أولى بالصواب من أهل السنة، وانتحل ما اعتقدوه وما كالوا به. وعند ذلك حصلت الفتنة على أهل السنة، ولما ظهرت هذه الفتنة وابتلاء أهل السنة لم يجد العلماء بدا من أن يكتبوا في ذلك، فأكثروا من الكتابات، كتابات مفردة وكتابات غير مفردة، بل مع غيرها. فنجد مثلا البخاري رحمه الله ابتدأ كتابه بعد المقدمة بكتاب الإيمان وختمه بكتاب التوحيد، ويريد بالتوحيد العقيدة. ومسلم ابتدأ كتابه بالإيمان وأورد فيه كل ما يتعلق به من الأحاديث، كل ما يتعلق بالعقيدة. وأبو داود جعل في كتابه كتاب السنة، وكذلك غيره من العلماء. وابن ماجه ابتدأ كتابه بمقدمة في العقيدة، وكذا الدارمي في سننه، وكثير الذين أفردوا كتبا تتعلق بالعقيدة كتبا مفردة. بعضها وصل إلينا صغيرة أو كبيرة، مثل كتاب السنة للإمام أحمد عقيدة صغيرة، وكذا رسالة اسمها أصول السنة للإمام أحمد، ورسالة في الرد على الجهمية للإمام أحمد، وكلها مطبوعة. وكتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد موسع، أكثر فيه من النقول. وكتاب السنة لتلميذه أبي بكر الخلال مطبوع، وهو كتاب واسع أكثر فيه أيضا من النقول. كذلك أيضا غيره. فمن المتقدمين عثمان الدارمي، له كتابان جليلان، الرد على المريسي، وذلك لأن تلميذا من تلاميذ المريسي يقال له محمد بن شجاع الثلجي كتب عقيدة المريسي، واطلع عليها عثمان رحمه الله ورد عليها ردا كافيا شافيا، وسماه رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيس. وللدارمي كتاب آخر أيضا، الرد على الجهمية، وكلاهما مطبوع والحمد لله. ولما عزم بعض العلماء بمصر على طبع كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد وكتاب الرد على المريسي، غضب بعض المبتدعة وحاولوا ألا تطبع، ومنهم زاهد الكوثري لأنه من الغلاة في نفي الصفات وبالأخص صفات الفعل على معتقد الأشاعرة، وحاول أنها لا تطبع، ولكن طبعت ولو كره الكافرون، وتولى طبعها أحد العلماء بمصر محمد حامد الفقي رحمه الله. هكذا كذلك أيضا كتب الأولون كتبا أخرى واسعة أو مختصرة، فكتب الآجري كتابه الذي سماه الشريعة من أوسع ما كتب في العقيدة. طبعه حامد الفقي قديما طبعة ناقصة، ثم بعد ذلك حققه بعض المشائخ وطبع كاملا. الطبعة الأولى في مجلد، والطبعة المحققة في 5 أو 6. كذلك أيضا كتب اللالشائي رحمه الله الكتاب الواسع الذي سماه شرح أصول اعتقاد أهل السنة، فإنه توسع فيه، أورد الآثار وأورد الأدلة بالأسانيد الصحيحة الثابتة. كذلك إمام الأئمة ابن خزيمة كتب مؤلفه المشهور كتاب التوحيد، وقد غضب منه كثير من المبتدئة، وقرأت لبعضهم أنه يسميه كتاب الشرك أو كتاب التشكيك، مع أنه اعتمد الأدلة، يروي الأحاديث بالأدلة بالأسانيد، فليس له فيه إلا أنه جمعها. المبتدعة والمعتزلة ونحوهم يكرهون هذه المؤلفات لأنها تخالف عقيدتهم، ويقول بعضهم ناصحا: أيها الكاتب، لا تجمع الأدلة في موضع واحد وتحت عنوان، لأنك إذا جمعتها صعب علينا تأويلها، اتركها في أماكنها من الكتب حتى نؤول كل فن، كل آية في موضعها وكل حديث في مكانه، فإذا أولت وهي متفرقة لم يصعب تأويلها، فيمنعون ذلك. ولكن أهل السنة قالوا: لا نبالي بما قلتم، بل نظهر الحق ونصرح به، ولو ثقلت عليكم هذه الأدلة ولو صعب عليكم تأويلها، فإن هذا التأويل يعتبر تحريفا إلا أنه تأويل كما تسمونه، بل هو في الحقيقة تحريف للكلم عن مواضعه. يعرفون التأويل بأنه صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به، هكذا يقولون. ولا شك أنهم حملوا على ذلك إلا أنه مخالف لعقيدتهم التي رسخت في قلوبهم، وهي نفي هذه الصفات وعدم إثبات شيء منها. وإذا كان كذلك فإننا نقول إن الواجب انتحال عقيدة سلف الأمة وعدم الالتفات إلى ما يقوله هؤلاء النفات. بعد القرون الثلاثة تمكنت البدعة وانتشر مذهب الأشعرية، وكاد أن يطغى على المذاهب على مذهب السلف، وصاروا لا يقرؤون ولا يكتبون ولا يدرسون إلا في معتقد الأشاعرة، وسموا أنفسهم أشاعرة، فأحدهم يقول الأشعري معتقدا والشافعي مذهبا، فيفرق بين المذهب الذي هو مذهب الشافعي والمعتقد الذي هو معتقدهم الأشعري. ولو قالوا الشافعي معتقدا لم يلاحظ عليهم، وذلك لأن الشافعي رحمه الله عقيدته عقيدة السلف، فنقول لماذا تخالفون الشافعية في الأصول؟ لماذا تخالفونه في العقيدة وتقلدون الأشعري؟ هل الأشعري أفضل من الشافعي؟ كذلك أيضا الذين ينتهلون المذهب المالكي كثر فيهم أيضا الذين صاروا أشاعرة، أشاعرة في باب العقيدة. الأشعري رحمه الله أبو الحسن من ذرية أبي موسى الأشعري، كان في أول أمره معتزليا، تتلمذ علي الجبائي على أبي هاشم الجبائي معتزلي، وعلى أبي الهذيل العلاف من أكابر المعتزلة، فتتلمذ عليهم. ثم إنه وقعت بينه وبينهم مسألة تتعلق بالقضاء والقدر، فخالف المعتزلة وقلد عالما يقال له محمد أو عبد الله بن سعيد بن كلاب، فصار متبعا لابن كلاب، وابن كلاب له هذه الطريقة التي هي الإقرار ببعض الصفات دون بعض، وبقي الأشعري على عقيدة ابن كلاب زمنا طويلا نحو 40 سنة، وألف أكثر كتبه على هذا المعتقد. ثم إنه في آخر حياته انتبه إلى أنه خاطئ وأنه ليس على صواب، فرجع عن معتقد ابن كلاب وانتحل معتقد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وألف على ذلك بعض كتبه. الأشعريون الآن منهم من ينكر الكتب التي تراجع فيها، والذين يعترفون بها يقولون إنه ألفها على معتقد السلف، وذلك لأنهم يقولون إن السلف الذين هم الصحابة والتابعون من بعدهم على عقيدتنا مثلنا في إنكار هذه الصفات، في إنكار صفة العلو، وفي إنكار صفة الكلام الحقيقي، وفي إنكار الاستواء، وفي إنكار الغضب والبغض والكراهية ونحو ذلك. إلا أن السلف سكتوا فلم يؤولوا، وأما نحن فاحتجنا إلى التأويل، ولذلك يقولون طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، وقد أنكر عليهم العلماء هذه المقالة وبينوا أن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم. والحاصل أن الأشاعرة ادعوا أن أبا الحسن ما رجع وإنما ألف هذه الكتب على طريقة السلف الذين لا يؤولون. هكذا قرأت تعليقا على كتاب بعنوان أبو الحسن الأشعري ألفه ابن عساكر، والذي ألق عليه الكوثري، فإنه مغرم بتأويل الصفات وبالإنكار على الذين يثبتونها من المتقدمين والمتأخرين. فيعتذر يقول إن كتاب الإبانة للأشعري ألفه على طريقة السلف الذين يمرون الأدلة دون أن يعتقدون ما دلت عليه ولا يحتاجون إلى تأويلها. ثم يقول وليس هو آخر ما ألف خلافا لما يدعيه من يسميهم المشبهة، يعني أهل السنة. أقول انتشر مذهب أهل السنة في القرون الفاضلة المتقدمين لأنهم أهل حديث وأعلنوا وألفوا وأنكروا على من يؤول ما سموهم بالجهمية. وبعد القرون الثلاثة المفضلة كاد هذا المذهب أن يتلاشى وقل من يعتنقه. فنجد مثلا الحنابلة الذين على المذهب الحنبلي كثيرون في القرن الثالث، وأما فيما بعده فإنهم قلة. أتقرؤون في كتاب طبقات الحنابلة لابن أبي جعلى أنه ذكر في المجلد الأول الذين هم أهل القرن الثالث أكثر من 500 من الحنابلة، ولما جاء في القرن الثالث الرابع والخامس ما وجد إلا قلة في القرنين أقل من 100، ما يدل على أن هذا المذهب لأجل كونه عقيدة صار محاربا من قبل المتأخرين في القرن الرابع وما بعده. فهكذا انتشر في القرن الرابع وما بعده المعتقد الأشعري، وصار هو السائد فيما بينهم، وانتحل ذلك المعتقد كثيرا من أكابرهم من مشاهيرهم، وصار الذين على معتقد أهل السنة قلة قليلة، وصاروا يستخفون لا يجرؤون أن يظهروا معتقدهم لأنهم إذا أظهروه رماهم من حولهم بأنهم مشبهة وأنهم مجسمة وأنهم هكذا. ومع ذلك فإنه بقي من يقولون الحق ولو كانوا قلة ولو كانوا في غربة. ذكرنا اللالتائي في القرن الرابع لم يبالي بما هم عليه وصرح بما يعتقده في كتابه المذكور، كذلك أيضا ابن خزيمة من القرن الثالث والرابع، ولكنه من المحدثين تجرأ وألف بالعقيدة. كذلك ابن بطة صاحب الإبانة الكبرى والإبانة الصغرى، كان أيضا من أهل السنة ولم يبالي بمن أنكر عليه، وألف هذه الكتب في عقيدة أهل السنة. ورأيت قرأت لبعض المعاصرين الطعن فيه والادعاء بأنه وأنه، ولكن لا يستنكر على مثل هؤلاء الذي طعن فيه رجل من أهل إيمان من تلاميذ الخليلي الذي هم معتزلة ومعطلة. لما رأى أن هذا الإمام ابن بطة على هذه الكتب أراد أن يقلل من شأنه وأن يذكر أنه ليس من أهل السنة وأنه ملاحظ عليه كذا وكذا. هؤلاء هم الذين ألفوا ابن أبي عاصم من أهل القرن الثالث ومن يعني وأبوه من أهل القرن الثاني، فكتابه كتاب السنة على طريقة أهل السنة والسلف. أما الذين بعدهم فقد كاد أن ينقطع معتقد أهل السنة في القرن الرابع والخامس والسادس وأكثر السابع، إلى أن أقيض الله بعض الحنابلة. ففي القرن الرابع والخامس كاد أو أوله كاد المذهب الحنبلي أن يضمحل إلى أن أظهر الله القاضي أبا يعلى، فإنه رجل ذكي فاطن عالم جيد لما احتج إليه وتولى القضاء وكان حنبليا اشترط على السلطان أن يظهر معتقده وأن يظهر مذهبه ولو كان مذهب الحنابلة قليلا. مكنه من ذلك لأنه اضطر إلى نصبه قاضيا، ومع ذلك فإنه تجرأ على أن يؤلف في المعتقد. ولما ألف كتابا يتعلق بصفة العلو وإثباته بالأدلة أنكر عليه أهل زمانه وقالوا أبو يعلى مجسم، أبو يعلى مشبه، أبو يعلى حشوي. فاعتذر وقال أنا ما أتيت بشيء من نفسي، إنما قلت ما قاله الأئمة قبلي. وأكثر نقل عن الإمام أحمد، ولسان حاله يقول أنا حنبلي ما حييت وإن أمت وصيتي للناس أن يتحنبلوا. فهو يقول أنتم أقررتموني على مذهبي الذي هو مذهب الإمام أحمد، ولا ألتزم بهذا المذهب في الفروع وأخالفه في الأصول، وذلك لأنكم التزمتم بمذهب الشافعي في الأصول في الفروع وتركتم عقيدته، فالتزم أن يؤلف وله تأليفه الذي نقرأه في بعض الليالي فيما يتعلق بالصفات وإنكار التأويلات، لأنه ابتلي بالذين يؤولون فألف هذا الكتاب الذي في إبطال تأويلاتهم، وألف أيضا كتبا، والذي بقي من كتبه تتعلق غالبا بالفروع لأنه جعلها شغله الشاغل. وبكل حال فإنه في زمانه يعتبر فريدا، وتتلمذ عليه بعض تلامذته الذين أخذوا عنه هذا المذهب الحنبلي، ويسمون أصحاب أبي يعلى، ولكن بعضهم دخل في علم الكلام مثل أبي الوفاء ابن عقيل، عالم جليل له مكانة وقد فتح الله عليه، إلا أنه اشتغل بعلم الكلام، ولما اشتغل به وتتلمذ فيه على بعض آل زمانه صار يميل إلى ما عليه آل زمانه من التأويل للصفات، وجاء بعده ابن الجوزي حنبلي يفتخر بذلك، ورزقه الله شهرة ومكانة حتى قال له بعض تلاميذه: ما فيك عيب إلا أنك حنبلي، يعتقدون أن المذهب الحنبلي مذهب مشبهة. فقال ابن الجوزي: وتلك شكاة خارج عنك عارها، أي لا أبالي بهذا العار بل أفتخر بذلك. ولكنه رحمه الله تتلمذ على بعض أهل الكلام وأعجب بكتب ابن عقيل أبي الوفاء، وفيها شيء من التأويلات، فدخل في باب التأويل فيما يتعلق بالصفات وأنكروا عليه ولو كان حنبليا، وطبع له كتاب قد حديثا سماه الباز الأشهب المنقض على من نسب التشبيه إلى المذهب، يعني إلى المذهب الحنبلي، ولكن لكل جواد كبوة. وفي هذه القرون القرن الرابع والخامس والسادس السابع علماء أجلة، إلا أنهم في باب الصفات يؤولون. مثال ذلك النووي، عالم شهير وله مكانة بين العلماء، نجد في شرحه على مسلم يؤول، أتى على حديث النزول أن الله ينزل في كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، وثقل عليه أن يسكت عليه، وأخذ يؤوله بتأويلات بعيدة. ومر عليه حديث الجارية والذي فيه أين الله؟ قالت في السماء. فتأوله، وله غير ذلك من التأويلات، وحتى في رياض الصالحين. ولكن عذرهم أن مشايخهم ومن حولهم على هذا المعتقد، اتلقوا عن مشايخهم وأحسنوا الظن بهم. وقد كثر إنكار مثل هؤلاء على الحنابلة وعلى المثبتين للصفات، كثر إنكارهم. ولما كثر إنكارهم ما زاد ذلك الحق إلا وضوحا، والحمد لله. زمن مؤلفنا عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي هو زميل لابن قدامة صاحب المؤلفات في المذهب الحنبلي، إلا أنه اشتغل بعلم الحديث، وابن قدامة اشتغل بعلم الفقه، وكل منهم صار له مؤلفات. ابن سرور هو الذي ألف كتاب الكمال في أسماء الرجال، وهو أوفى ما كتب في تراجم الرواة، اقتصر على أحاديث على رواة الكتب الستة الصحيحين والسنن الأربعة، ولكنه أطال وتوسع في تراجمهم وفي الكلام عليهم بما لم يسبق له مثيل. ولم يطبع هذا الكتاب، اختصره المزي أبو الحجاج المزي شافعي المذهب، وحقق مختصره وسماه تهذيب الكمال في أسماء الرجال، وقد طبع في نحو 30 مجلدا بما في ذلك فهارسه، مما يدل على سعة الأصل. ثم إن ابن حجر اختصر كتاب المزي وسماه تهذيب التهذيب، وطبع في 12 مجلدا. ولهذا الإمام عبد الواحد بن علي بن سرور مؤلفات كثيرة، وله ترجمة طويلة كتبها ابن رجب رحمه الله حنبلي، ألف الطبقات، طبقات الحنابلة ذيلا على طبقات أبي يعلى. ولما أتى إلى هذا الإمام أطال في ترجمته، وأظنها أطول التراجم التي كتبها في هذا الذيل، حتى أن بعض العلماء قال يستحسن أن تفرد وأن تطبع على حدة، وقد ذكر فيها مؤلفاته أن له عددا كثيرا من المؤلفات. اشتهر من مؤلفاته العمدة، عمدة الحديث، عمدة الأحكام، والتي اشتهرت وشرحت شرح ابن دقيق العيد احكام الأحكام، وطبع شرحه قديما، وكذلك أيضا شرح ابن الملقن من المتقدمين، وتوسع في شرحها وطمع أيضا. ثم من المتأخرين شرح ابن بسام وشرح ابن علوي ثم شرحها شعبة الحمد عبد القادر شعبة الحمد وله مؤلفات كثيرة ومن أحسنها ما يتعلق بالعقيدة هذه الرسالة ولم يسبق أنها شرحت. الحنابلة من أهده إلى هذا الزمان أكثر مؤلفاتهم تتعلق بالفروع بالفقه يؤلفون في الفقه ويعتنون به ومنهم من يؤلف في العقيدة. إذا نظرنا في علماء القرن التاسع والعاشر وجدنا أن شغلهم في الفقه. في القرن الحادي عشر ظهر عالم حنبلي ألف في المعتقد يقال له السفاريني، له عقيدته التي هي نظم لأن معه قدرة على النظم وشرحها شرحا موسعا. لوائح الأنوار البهية في شرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية، وله أيضا كتاب آخر لوامع الأنوار شرح الحائية. الحائية عقيدة لابن أبي داود ولد عبد الله بن سليمان بن أبي داود العقيدة الحائية التي أولها اتمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا تعيب وتقده. وبكل حال فإن هذه العقيدة عقيدة مختصرة ولها مكانتها ولها أهميتها، ونحن إن شاء الله نشرحها في هذه الدورة الشرح المناسب، والغالب أن المواضيع التي فيها قد شرحت وقد توسع العلماء فيها قديما وحديثا، يكون الشرح عليها شرحا ظاهرا وأما الأشياء التي تحتاج إلى توسع فنتوسع عليها بحسب الإمكان وبحسب ما ندركه من المعلومات. وصف هذا الشيخ بالإمام يعني أنه قدوة في الدين العالم، أي أنه من حملة العلم الشرعي الزاهد، أي أنه زاهد في زينة الدنيا الحافظ الذي رزقه الله حفظا قويا ولقب بتقي الدين يعني تفاؤلا أنه من أهل التقى، وكنيته أبو محمد أي أنه أكبر أولاده، واسمه عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي ابن سرور، هذا اسمه الذي اشتهر به. مذهبه حنبلي يعني في الأصول والفروع، نسبته مقدسي أي أنه من أهل بيت المقدس. ابتدأ كتابه بالبسملة ثم بالحمد لله، الحمد لله المتفرد بالكمال والبقاء، أي الذي تفرد بذلك الكمال في جميع الخصال، بمعنى أن الكمال لله وحده، الكمال في الصفات، الكمال في الغنى، الكمال في القدرة وغير ذلك. البقاء يعني الدوام الذي لا يزول، قال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. والعز المتفرد بالعز أي أنه العزيز لله العزة التي لا يغالب فيها. والكبرياء كما قال تعالى وله الكبرياء في السماوات والأرض، وفي الحديث القدسي أن الله يقول العظمة إزاري والكبرياء ردائي. الموصوف بالصفات والأسماء، يعني وصف نفسه بصفات وسمى نفسه بأسماء تعتقد، يعتقد أهل السنة إثبات تلك الأسماء ودلالتها على الصفات. المنزه عن الأشباه والنظراء، يعني ليس له كفو ولا شبيه ولا نظير. هل تعلم له سميا؟ ومن لم يكن له كفوا أحد. الذي سبق علمه في بريته بمحكم القضاء وصف بأنه عالم، وأنه سبق علمه ببريته يعني في خلقه الذين برأهم بمحكم القضاء يعني بما قدره وقضاه من السعادة والشقاء، علم من هو سعيد وشقي واستوى على عرشه فوق السماء. هذه من صفات الكمال. وصلى الله على الهادي إلى المحجة البيضاء والشريعة الغراء، يعني الصلاة من الله التي يثناء على عبده، وصف بأنه الهادي الذي هدى الله به، قال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. المحجة البيضاء الطريقة الواضحة، والشريعة الغراء التي شرعها وصارت غراء يعني بيضاء ظاهرة. محمد سيد المرسلين والأنبياء، له السيادة وله الفضل، وعلى آله وصحبه الطاهرين الأتقياء. آله جميع آل بيته وأقاربه، صحبه يعني أصحابه الذين صحبوه وأسلموا معه، وصفهم بالطهارة والتقى صلاة دائمة إلى يوم اللقاء. اعلم واتقنا الله وإياك لما يرضيه من القول والنية والعمل. دعوة صالحة من إمام صالح زاهد، دعوة لك بالتوفيق أن توفق في قولك، فلا تقول إلا حقا، وفي نيتك فلا يخطر ببالك إلا الحق، وفي أعمالك فلا تعمل إلا ما هو صحيح وما هو حق. وأعاذنا وإياك من الزيغ والزلل. دعوة أيضا صالحة، الزيغ هو الانحراف، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والزلل الخطأ، يعني أخطأ يعني زل يعني أخطأ، دعوة بإنقاذك من هذا الخطأ. أن صالح السلف يعني سلف أنهم أصحاب التابعين وتابع التابعين وخيار الخلف الذين جاءوا بعدهم من الأئمة بالقرون المتأخرة وسادة الأمة يعني أفاضل الأمة المحمدية وعلماء الأمة الذين فتح الله تعالى عليهم والذين علمهم العلم الشرعي اتفقت أقوالهم وتطابقت آراؤهم، يعني لم يكن بينهم اختلاف، اتفقوا على الإيمان بالله، الإيمان بالله إلها وربا وخالقا. هذه عقيدة السلف والخلف والأئمة والعلماء، أن يؤمنون بالله ويؤمنون بأنه أحد فرد صمد. قال تعالى قل هو الله أحد، الله الصمد. الأحد يعني المبالغة في الوحدانية وكذلك الفردية، والصمد الذي تصمد إليه الأعمال، أو الصمد السيد الذي انتهى سؤدده، حي قيوم كما أخبر بقوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وصف بالحياة التي لا يعقبها خلل. قال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، قيوما يعني قائما على جميع خلقه بما يحتاجون إليه. ولهذا أكبى بالآية بكونه لا تأخذه سنة ولا نوم، سميع بصير موصوف بالسمع والبصر، الحي القيوم الفرد الصمد الأحد السميع البصير، هذه أسماء وهي أيضا دالة على صفات. فالسميع دل على السمع والبصير دل على البصر، والحي دل على الحياة، والفرد دل على الفردية، لا شريك له ولا وزير، لا شريك له في الملك ولا شريك له في استحقاق العبادة، ولا وزير أي مساعد ومعين، ولا شبيه له ولا نظير. فقال تعالى ليس كمثله شيء، فقال هل تعلم له سميا ولا إدل ولا مثل، أي لا أحد يماثله ولا أحد يعادله. هذه عقيدة أهل السنة وأدلتها كثيرة واضحة. هذه مقدمة العقيدة. ومن العقيدة لأهل السنة والسلف والخلف أنه سبحانه وتعالى موصوف بصفاته الأزلية القديمة التي لم تسبق بأدم، موصوف بصفات قديمة لم يسبقها أدم، نطق بها الكتاب، كتاب الله العزيز الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ذكر هذه الآية ليكون الاستدلال بها ظاهرا في أن الذي جاء في القرآن يجب قبوله إذا كان هذا كتاب الله الذي لا يأتي الباطل من يديه ولا من خلفه، والذي أنزل من الله تعالى الحميد الحكيم الحميد. كذلك صح بأن نقل عن نبيه وخيرته من خلقه محمد سيد البشر، أي جاءت بها الأدلة الكثيرة التي تدل على الأحدية والفردية والسمع والبصر ونحو ذلك في أحاديث ثابتة صحيحة عن خير البرية عن نبي وخيرته من خلق محمد سيد البشر الذي بلغ رسالة ربه ونصح لأمته. يعني امتثل قوله تعالى يا أيها النبي الرسول بلغ ما على الرسول إلا البلاغ ونصح لأمته نصحا بالغا وجاهد في الله حق جهاده يعني بذل كل وقته في الجهاد في سبيل الله وأقام الملة يعني الشريعة وأوضح المهجة يعني الصراط السوي الذي يسار عليه وأكمل الله له الدين الدين الإسلامي يكامل في العقيدة وفي الفروع وفي الأعمال وكمع به الكفار يعني أذلهم وأهانهم وحكرهم ولم يدع لملحد مجالا. الملحد هو الذي يميل على الحق ولا لقائل مقالا. ثم استدل بهذا الحديث جاء رجل يهودي إلى عمر ابن الخطاب فقال يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال أية آية؟ فقال اليوم أكملت لكم دينكم أي هذا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا يوم شريف هذا يوم له مكانته أتم الله تعالى فيه الدين وأتم فيه أكمل الدين وأتم النعمة ورضي الإسلام دينا. أخبره عمر بأنه يعلمه يعلم ذلك اليوم الذي نزلت في هذه الآية ذكر أنها نزلت في يوم عرفة والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة في حجة الوداع وكان ذلك يوم جمعة فأصبح عيدا للمسلمين فكل عام يجتمعون في عرفة في ذلك المكان اليوم التاسع من شهر ذي الحجة كما أن يوم الجمعة أيضا عيد للمسلمين في كل بقاع الأرض. فهذا دليل على فضل ذلك اليوم وأن الله أكمل له الدين أكمل الدين الإسلامي لهذه الأمة. فسلف المؤمن الأمة آمنوا بما جاء في كتاب الله آمنوا بما قاله الله سبحانه وتعالى في كتابه وصدقوا بذلك واعتقدوا وكذلك آمنوا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بما صح عنه من الأحاديث الثابتة ولو لم تدرك العقول ولو ثقلت على المعتزلة ونحوها وأمروه كما ورد وكانوا يقولون في آيات الصفات أمروها كما جاءت بلا كيف يعني أمروها واقرؤوها على ما هي عليه إلا أنكم لا تسألون عن التكييف لا تبحثون عن الكيفية التي هي عليها أمروها هذه النصوص كما وردت من غير تعرض لكيفية الكيفية يعني الكنه الذي هي عليه فإن ذلك من علم الغيب الكيف مجهول من غير تعرض لكيفية ومن غير اعتقاد لمشابهة أو مثلية، يعني إذا أثبتوا هذه الصفات فإنهم يعتقدون أنها تناسب الخالق وأنها لا تشابه صفات المخلوقين ولا تماثلها. لهذه الآية ليس كمثله شيء، هذه الآية في سورة الشورى ليس كمثله شيء هو السميع البصير. أولها رد على المشبهة، وآخرها رد على المعطلة بقوله وهو السميع البصير. يقول ومن غير تأويل يؤدي إلى التعطيل. التأويل هو الذي سلكه الأشاعرة ونحوهم، فإنهم معطلة أدى بهم ذلك التأويل إلى أن صاروا معطلة، عطلوا الرب تعالى عن صفات الكمال. كذلك وسعتهم السنة المحمدية اقتصروا عليها ولم يحكموا عقولهم في هذه الأدلة، يقدمون العقل النقل على العقل، بل ويعتقدون أنه لا منافاة وأن كل ما جاء في النقل فإنه موافق لما تؤدي إليه الفطر والعقول. لقد كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الكتاب المشهور الذي سماه دار تعارض العقل والنقل، والذي طبع في بعض طبعاته باسم موافقة صحيح المنقول لصريح المنقول، فجمع بين الأدلة التي يقولون إن العقل ينافيها. وسعت مسلم المحمدية الطريقة المرضية ولم يتعدوها، لم يتجاوزوها إلى البدعة المرضية الردية، وذلك لأن طرق هؤلاء المعولة طرق مبتدعة ما سبقوا إليها، حيث أنهم تصرفوا في الأدلة على ما يريدون، فأولها تأويلا بعيدا بدع مرضية لمن انتهلها ردية، فحازوا يعني سلف الأمة حازوا بذلك الرتبة السنية يعني الرفيعة والمنزلة العلية الشريفة. هكذا حالتهم، وهكذا دلت هذه المقدمة التي ضمنها ما عليه على السنة من الإيمان، الإيمان بالله تعالى وبصفاته. نكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله. جزى الله شيخنا خير الجزاء على ما قدم، ونسأله تعالى أن ينفع بعلمه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.